بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا من كرمك علما يا رب العالمين. قال الشيخ رحمه الله: ولما فرغ المصنف من شروط القاضي شرع في آدابه فقال: ويستحب أن يجلس، وفي بعض النسخ أن ينزل، أي القاضي، في وسط البلد أو وسط البلد إذا اتسعت خطته، فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء، إن لم يكن هناك موضع معتاد ينزله القضاة، ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح بارز أي ظاهر للناس، بحيث يراه المستوطن والغريب والقوي والضعيف، ويكون مجلسه مصونا من أذى حر وبرد، بأن يكون في الصيف في مهب الريح، وفي الشتاء في كن، ولا حجاب له، وفي بعض النسخ ولا حاجب دونه، فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره. ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد، فإن قضى فيه كره، فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة وغيرها خصومة لم يكره فصلها فيه. وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه. ثم قال: ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء. بعد أن ذكر الشيخ صفات القاضي وما ينبغي أن يتمتع فيه القاضي، ذكر بعد ذلك الآداب التي ينبغي أن يتحلى فيها بعد أن استكمل القاضي 15 خصلة. عند ذلك لابد أن نعرف هذه الآداب. من جملة هذه الآداب قال: ويستحب أن يجلس في وسط البلد. طبعا عندما يكون القاضي لبلدة من البلاد أو لقرية من القرى، فلا بد أن يأتي من بيته إلى مجلس القضاء، والأصل فيه أن يتميز القاضي عن غيره في لباسه حتى يعرف بين الناس، فيأتي إلى مجلس القضاء راكبا، ويسلم على الناس يمينا وشمالا، فإذا وصل إلى مجلسه جلس على مكان مرتفع يستطيع الناس أن ينظروا إليه، سواء كانت هذه الرفعة بشيء مبني أو بكرسي يجلس عليه، أو كمنصة القضاء التي تعمل اليوم للقضاة يجلس خلفها. فهذا أيضا من الأمور المطلوبة للقاضي، لأن الناس ينظرون إليه ويرمقونه بأبصارهم، ويسهل عليهم المطالبة، ويرى الجميع تماما. ولا بأس إذا كان المجلس مثلا كمجلس القرى، يعني ما يسمى الآن بالمد العربي مثلا، فلا بد أن يتميز مكان القاضي أيضا، يتميز بنحو مكان مرتفع، بوسائد معينة، بمكان في صدر المجلس يجلس فيه، حتى يتميز عن غيره من الناس، سواء مما يلبسه من عمامة على رأسه، فكان القضاة يتميزون بعمائمهم الخاصة، وذلك من أجل أن يكون ذلك فيه معرفة أمام الناس وأهيب عند الخصوم. أيضا إذا أراد أن يبدأ بالقضاء فينبغي عليه أن يدعو الله تبارك وتعالى من أجل أن يسدده للقضاء الذي فيه الخير، والذي فيه النصح، والذي فيه العدل، ولذلك كان المصطفى صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. أيضا لا بأس أن يقول: أو أعتدي أو يعتدى علي، اللهم أعني بالعلم، اللهم زيني بالحلم، إلى غير ذلك من الأدعية، اللهم ألزمني التقوى. هذه الأدعية ينبغي للقاضي أن يلتجئ إلى الله تبارك وتعالى فيها. فالدعاء مخ العبادة، الدعاء هو العبادة، فإذا طلب من الله أن يسدد. ولذلك عندما يتكلم بكلام فإن الله تبارك وتعالى يجعله ينطق بالحق ويبتعد عن الباطل، لا بد لهذا القاضي أن يشاور عددا من الفقهاء، هؤلاء الأمناء الذين ربما ينصحونه في مسألة من المسائل تعرض عليه، لا يبت بالمسائل مباشرة، من الممكن أن يؤجل ذلك، وأمرهم شورى بينهم، يسأل العلماء الفقهاء عن هذه المسألة، ثم يراعي الأقوال في ذلك، ثم يأخذ بالأحوط في هذه المسألة وما يتناسب في ذلك الأمر. النبي عليه الصلاة والسلام كان مستغنيا عن المشاورة، ومع ذلك قال الله تبارك وتعالى له: وشاورهم في الأمر، وأمرهم شورى بينهم. نعم. عند ذلك أيضا لا يقبل نصيحة من جاهل ولا من فاسق ولا من مغتر، لأن هؤلاء لا يفيدونه أبدا. وإذا جلس للقضاء في المرة الأولى فعليه أن ينظر في أحكام الحبس، من الذين جلسوا في الحبس، فإنهم ربما يكون هنالك مظلوم، فلذلك ينبغي عليه أن ينظر في المحبوسين، هؤلاء الذين أودعوا السجن، وبعد ذلك ينظر في مسألة واحد منهم، فإذا قال البعض إنه مظلوم أعاد النظر في رأيه وأعاد النظر في حكمه، وبعد ذلك أرسل إلى خصمه وطلب بينة من أجل هل يعاقب فعلا على ذلك الأمر حقا أم بغير حق إلى غير ذلك. أحيانا من الممكن أن يسوي بعض الأمور، فإذا سويت بعض الأمور وحلت بعض الخصوم عند ذلك فإنه يخرج ذلك السجين، وربما يؤدي ذلك إلى المصالحة إن كان في هذا الأمر خير إن شاء الله تبارك وتعالى. أيضا عليه أن ينظر كما يقول العلماء في أحوال الأوصياء، هذا وصي على مال يتيم، وهذا وصي على مال وقف، فينظر في أحوالهم، هل يوجد منهم فاسق، هل يوجد إنسان لا يصح أن يكون، لا ليس عدلا، فإذا لم يكن عدلا لا يصح أن يكون وصيا، فينتزع الوصية منه ويعيدها إلى غيره. ولا بأس أن يتخذ كاتبا، والكاتب يعني من الأشياء الحسنة، فينبغي أن يكون هذا ذكرا وأن يكون عارفا. طبعا الكاتب له سجلات، له محاضر، له مواعيد يجعلها، فإن هذا الكاتب ينبغي أن يكون من أهل الخير والصلاح، وكثيرا ما يلجئ القاضي إلى السوء هذا الإنسان الذي يدس السوء، يعني كما يدس السم في الطعام، لذلك عليه دائما أن ينظر في أحوال هذا الكاتب، فإنه هو الذي يسجل له الخصومات ويبين له الأمور التي تتعلق به، وينبغي أن يكون خطه جميلا من أجل أن يقرأ ذلك الخط ويفهم، لأن المسألة ربما تختلف ما بين اثنين بسبب الخط، فينبغي أن يكون متقنا لذلك. أما جلوسه في وسط البلد، طبعا إذا كانت البلد بسيطة وساسعة فينبغي أن الناس جميعا يتساوون تقريبا في المجيء إليه، فلو كان في وسط البلد، من كان في شرقها أو غربها، في شمالها أو في جنوبها، في كل أطرافها يأتون إليه على السوية في ذلك الأمر. وعند ذلك يتساوى الذين يأتون إليه من أجل الحكم في المنزلة عندما ينزل في وسط البلد. قال هذا إذا اتسعت خطته. فإن كانت البلد صغيرة يعني بلد بسيطة جدا عند ذلك يتخذ مكانا في أي مكان من الأمكنة، فالقرية بسيطة والوصول إلى القاضي لا يحتاج إلى مركوب ولا يحتاج إلى شيء فيأتون إليه. فإن كانت البلد صغيرة نزل حيث شاء، إن لم يكن هنالك موضع معتاد ينزل القضاء أو ينزله القضاة. يعني أحيانا طبعا المسلمون بعد التطور العمراني الذي حدث عندهم نجد أنهم اتخذوا يعني أماكن كثيرة من أجل الخصومات، فترى أن هنالك محاكم شرعية وأقيمت في كثير من الأماكن في البلاد. معنى ذلك جاء الناس فوقفوا أماكن خاصة وكانت واسعة وكانت تليق بالقاضي وتليق بالخصوم وتليق بشروط القاضي وآدابه. عند ذلك فالقاضي مثلا أين يذهب؟ إلى المحكمة التي أعدت له طبعا عبر هذا التاريخ، فيكون له مكان ينزل فيه، ويكون جلوس القاضي في موضع فسيح بارز أي ظاهر للناس. يعني القاضي من شأنه إذا قضى أن يحضر الناس وأن يسمعوا القضاء، وبعض الناس ربما يجلس فقط ليتعلم ويأخذ ويدرس في هذه المسألة. فهذه المسائل في القضاء ينبغي أن إذا جاء الناس لحضور مجلس القضاء أن تكون القاعة واسعة رحبة، من الممكن أن يجتمع فيها الكثير من الناس، وأن يكون هو في مكان ظاهر كما قلنا في مكان مرتفع على كرسي على منصة، يعرف هذا من بين غيره أنه هو القاضي، فيراه المستوطن ويراه الغريب ويراه القوي ويراه الضعيف وتراه المرأة ويراه الذكر، كل هؤلاء يرونه بشكل عام. أيضا لأن يجلس في مكان لو وقف الإنسان فيه دقائق فإنه مثلا يموت من البرد، لا، ينبغي أن يكون هذا في فصل الشتاء قد أعد شيء لدفئه، وفي فصل الصيف أعد شيء لتبريده كذلك. ولذلك كانوا سابقا يقولون في فصل الشتاء ينبغي أن يكون في كن. ما معنى في كن؟ يعني في زوايا، هذه الزوايا لا يأتي إليها مهب الريح، يعني لا يوجد فيها مثلا شبابيك ونوافذ وكذا مما يؤدي إلى يعني ممدود مد جيد وإلى غير ذلك، ومغلق الأبواب ومحكم. عند ذلك الناس يدفئون، اليوم في وسائل تدفئة وفي وسائل تبريد، فلا بأس أن يكون بذلك الأمر. أيضا في الصيف أن يكون في مهب الريح، لأن القاضي ينبغي أن يكون مرتاحا، وأيضا الجلوس والخصوم والذين يزكون الشهود لابد أن يكون عنده يعني عدد من المزكين، فيقولون فلان فاسق فلان عدل، يبينون أمر الناس جميعا. بأن يكون في الصيف في مهب الريح وفي الشتاء في كن. نعم. قال ولا حجاب له، أو يعني لا يوجد لا حجاب أو لا حجاب. معنى ذلك يعني هو الحاجب واحد، أما هل يكون هنالك حجاب؟ أريد أن أصل القاضي ممنوع ممنوع ممنوع، لا، لابد أن يكون الوصول إلى القاضي حتى لا يحجب الخصوم أبدا. فمتى أراد الإنسان المظلوم أن يأتي إلى القاضي عند ذلك لا بأس أن يأتي مباشرة. نقول أحيانا ربما يكثر الناس عند القاضي، لا بأس أن يتخذ حاجبا، لكن هذا الحاجب ليس وظيفته منع الناس من الدخول، وإنما ترتيب الناس في الدخول إليه. فإذا كانت المسألة فقط من أجل أن يمنع الناس ولا من أجل الترتيب، عند ذلك يكون ذلك الأمر يعني مكروها. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام من ولي من أمور الناس شيئا فاحتجب حجبه الله يوم القيامة. ولذلك عليه دائما أحيانا قد يكون له وقت للخلوات، أحيانا يكون هنالك شهادات لا يمكن أن يسمعها الناس، لا نريد أن نشيع بين الناس أمرا معينا، فيحتاج القاضي أحيانا أن يفصل ما بين الناس. لمثل هذه الأمور لا بأس أن يجعل القاضي عند ذلك بوابا وحاجبا، ولا حاجب له، وفي بعض النسخ ولا حاجب دونه، فلو اتخذ حاجبا أو بوابا كره. قال: ولا يقعد القاضي للقضاء في المسجد. المسجد دائما مكان عبادة، وغالبا ترى أن الخصوم يرفع بعضهم أصواتهم على بعض، وعند ذلك يصبح المسجد مكان للضوضاء، ومكان لارتفاع الأصوات، ومكان للخصومات، ومكان للأيمان الكاذب أحيانا من الفجار، وهذا كله لا يليق في المسجد، مكان للغط بين الناس. ولذلك الأصل أن نجعل مكانا للقضاء. قال: فإن قضى فيه كره. يعني أحيانا دخل القاضي من أجل أن يصلي، فسأله بعض الناس وهو في وقت صلاته وبعد أن انتهى من الصلاة: ما رأيك يا سيد القاضي في كذا وكذا، ماذا تحكم لنا؟ فحكم القاضي في المسجد قبل خروجه من المسجد. قضاؤه نافذ؟ نعم. هل يصح ذلك؟ لا مانع منه فإن قضى فيه، لكن نقول الأصل أن نأتي القاضي يؤتى إليه في مجلسه، ولا نتعرض له لا في الطريق ولا في المسجد ولا في بيته. فإن قضى فيه كره. فإن اتفق وقت حضوره في المسجد لصلاة وغيرها خصومة، يعني خصومة بلطف، وكل من الخصمين يريد الحق، وسأل القاضي عند ذلك ولم يكن هنالك مهاترة ولا مشاتمة ولا ارتفاع أصوات عند ذلك وقضى في المسجد، فلا بأس في ذلك الأمر ولم يكره فصل هذه القضية في المسجد. قال: وكذا لو احتاج إلى المسجد لعذر من مطر ونحوه. لنفترض أنه حدث في مكان القضاء شيء، صار هدم، صار في شيء، أو لا يصلح لي أن يكون مكانا للدفء في الشتاء، أو لي أيضا لمهب الريح في الصيف، وكان مما يزعج الناس، فكان أولى الأمكنة به بعد مجلسه أن يأتي إلى المسجد، عند ذلك لا بأس في هذه المسألة. قال بعد ذلك: ويسوي القاضي وجوبا بين الخصمين في ثلاثة أشياء. أحدها التسوية في المجلس. طبعا لا يمكن أن يأتي القاضي لأحد الخصمين فيجلسه إلى جانبه والآخر واقف مثلا، فإذا دخل كل منهما حتى ولو قال السلام عليكم، انتظر القاضي فلم يرد السلام على الأول حتى يدخل الثاني ثم يقول عليكم السلام، ثم يجلسهما إلى جهة واحدة لا يرفع أحدهما على الآخر إلا لدين، فيرتفع المسلم على الكافر ويرتفع الذمي على غيره. ولذلك لا بد أن تكون هنالك مراتب. هذه المراتب ليست اختلافا في مسائل المتخاصمين، وإنما الاختلاف إنما يكون في مرتبة الدين، فلا نعزهم يعني إذا لم يكونوا مسلمين وقد أذلهم الله تبارك وتعالى. إذا كان أحدهما له مكانة فهل يقوم القاضي له؟ إذا كان الثاني الأولى ألا يقوم للإثنين، لأن المجلس الآن هو مجلس قضاء، وليس المجلس هو عبارة عن مجلس ترحيب وتأهيل في هذا المجلس، وإنما هي خصومة. ينظر إليهما في السوية، يراعي في النظر إلى الخصمين تماما بنظر واحد، طلاقة الوجه واحدة، النظر إلى الاثنين، التمتع بالاستماع إلى كلام الأول كالثاني، يبدأ بما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فيجلس القاضي الخصمين بين يديه إذا استويا شرفا، يعني في هذه المسألة إذا كانا من المسلمين عند ذلك أي شرفا، وهذا الشرف إنما يكون في الإسلام. وربما كان في المسألة السابقة في بداية الإسلام أن هذا أقدم إسلاما وأقدم هجرة إلى غير ذلك، فهذا يتمتع بشرف آخر، لكن المقصود هنا بالشرف الشرف العام، وهو شرف الإسلام، فيرتفع على الذمي، ويرتفع الذمي على كافر يعني لم يكن من أهل الذمة. قال أما المسلم فيرفع على الذمي في المجلس. والثاني التسوية في اللفظ. التسوية في اللفظ عندما نريد ويعني يريد من القاضي يريد الإسلام من القاضي أن يتوجه إلى إنسان معين، فينبغي عليه أن يتوجه إلى الناس جميعا. طبعا هنالك مسائل عرضت في تاريخ الإسلام كمسألة سيدنا علي مع ذلك اليهودي الذي أخذ درعا له، وسيدنا علي فقد درعا من دروعه ثم وجد ذلك الدرع مع يهودي يبيعها، عرفها سيدنا علي، وهل أحد لا يعرف سلاحه؟ فقال سيدنا علي هذه درعي، ولم يخاصمه بل قال كلمة واحدة بيني وبينك قاضي المسلمين، هذه درعي بيني وبينك القاضي قاضي المسلمين. لكن القاضي هنا كان في ذلك الوقت من الذين كانوا من القضاة في زمان سيدنا عمر، واستمر حتى صار من عمال سيدنا علي إنه شريح. فهذا القاضي عندما رآه يعني قام من مجلسه واحترم سيدنا علي، فقد كان أميرا في ذلك الوقت، وأجلسه فقال له سيدنا علي وهذا الذي يظهر لنا أن الإسلام يعلو في مرحلة واحدة، قال لو كان خصمي مسلما لجلست معه بين يديك، ولكني وما هو الدليل في ذلك؟ لكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تساووهم في المجالس. عند ذلك هذه المسألة رفع سيدنا علي في المجلس أكثر من ذلك اليهودي الذمي بسبب الإسلام فقط. وهنا توجه شريح إلى ذلك الذمي فقال يا يهودي، وتكلم معه فقال ما تقول؟ قال الدرع درعي. عندنا قاعدة دائما إذا كان الإنسان يحمل شيئا لا يمكن أن يقيم بينة عليه. أنت لا تحتاج الآن أن تقيم بينة على الكتاب الذي بيدك، أو على القميص الذي تلبسه، أو على القلنسوة التي تضعها على رأسك، فهذا الحيازة يعني دليل. فلذلك قال اليهودي هنا الدرع درعي. التفت سيدنا القاضي شريح إلى سيدنا علي فقال هل من بينة يا أمير المؤمنين؟ عندك بينة تثبت فيها أن هذا الدرع هو درع لك؟ طبعا بينة الآن، لأن الدرع ليس بيد سيدنا علي وإنما بيد من؟ بيد اليهودي. فقال علي عند ذلك صدق شريح، البينة على المدعي واليمين على من أنكر، فهذا يعني صدق أي فيما ادعاه، صدق فيما طلب منا. نظر اليهودي، يعني يهودي وليس له، لا يجب أن لا يكون له قيمة مثلا كبيرة في بلاد المسلمين، فكيف وهو يجلس مع أكبر شخصية إسلامية وهو أمير المؤمنين، ويتوجه القاضي فيقول ألك بينة؟ عندك بينة يا أمير المؤمنين؟ الدرع معه والحيازة تقتضي أنه يملك ذلك الدرع، إلا إذا جئتنا ببينة واضحة فإننا نحكم لك بواسطة هذه البينة إن لم تعارض ببينة أخرى. فكر اليهودي بذلك عندما وصل، فرأى أنه من الممكن أن يحكم له بأي شيء بهذا الدرع ما أنه ليس درعا له. فقام أمام القاضي، انظروا إلى الحق كيف يجعله الله تبارك وتعالى واضحا أبلج، قال أشهد أن هذه أحكام الأنبياء. هذه مسألة ليست والله كلام واحد من البشر، هذا حكم من أحكام الأنبياء. ثم أسلم. ماذا كان من سيدنا علي؟ وهبه الدرع. وعندما وهبه الدرع زاد على ذلك أنه فوق الدرع أعطاه فرسا جيدا فحمله عليه. المهم عند المسلمين إحقاق الحق. فماذا كانت النتيجة؟ هذه النتيجة كانت إسلام ذلك اليهودي. قال فلقد رؤي على تلك الفرس وعلى وفي ذلك الدرع يقاتل عليه في معركة من معارك المسلمين. انقلب من سارق، من مغتصب، من يهودي إلى مسلم مقاتل في سبيل الله عز وجل، يبغي الشهادة في سبيل الله. فالإسلام يعلو ولا يعلى عليه أبدا. الثانية التسوية في اللفظ. فلا يقول لواحد يا فلان يا سيد والثاني يا ولا مثلا، لا. اثنين، الآن أنت في مجلس القضاء والمتهم بريء حتى يدان، ولذلك الآن هذا كريم وهذا كريم، وينبغي عليك أن تساوي، فلا يسمع أحدهما كلاما حسنا دون الآخر، أو يسمع أحدهما كلاما سيئا دون الآخر أبدا. والثالث التسوية أيضا في اللحظ، هو يطلع على فلان ثم يعرض عن فلان، وهذا لا يجوز بحال، أي النظر، فلا ينظر لأحدهما دون الآخر. ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمله. طبعا بعد أن عرفنا أن هذه المسألة التي ينبغي التسوية فيها في الكلام وفي اللحظ وفي المكان، الآن ما هي علاقة القاضي مع الناس؟ هل يجوز له أن يقبل هدية؟ نبدأ بما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم. هدايا العمال اختصرها النبي عليه الصلاة والسلام فوصفها أنها غلول لا تصح. ما معنى هدايا العمال غلول؟ معنى ذلك أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام في يوم من الأيام أرسل جابيا للزكاة، كان يدعى هذا الجابي بابن اللتبية، أرسله وقام ذلك العامل بحق القيام والعمل الذي أمره النبي عليه الصلاة والسلام. يدخل إلى فلان يعد الغنم، كم تساوي؟ والله 500 رأس من الغنم، يأخذ 5 رؤوس. هذه غنم مشتركة، يأخذ غنما زكاة الاشتراك، هذه متفرقة، لا يجمع بين متفرقين، لا يفرق بين مجتمعين، هذه أشياء قواعد، يعني لا يأخذ الدنيء ولا يأخذ الرفيع الكرائم، إياك وكرائم أموالي. عمل عملا طيبا، وعندما كان يخرج عند بعض الناس يأتي صاحب الغنم أو صاحب الثمر أو كذا فيقول هذه هدية مني إليك، يأخذها من صدقه. عندما وصل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد جمع من منطقة معينة الزكوات والصدقات، فقال يا رسول الله هذا لكم، أي لبيت مال المسلمين، وهذا أهدي إلي. ما وجدوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام قام واحمر وجهه ووقف على منبره وأخذ يتكلم وبين أنه إذا جلس الإنسان في بيت أبيه وأمه أحد يطرق عليه الباب فيقول هذا لك، إذن أنت بأي شيء أخذت هذا الماء؟ بوظيفة وظفك القاضي إياها. لو كنت في بيت أبيك وأمك ما أحد يأتي إليك بهذه الهدية. هذه الهدية في هذه السنة ليس فيها شيء، قد تكون مصدقا لهذا العامل في السنة القادمة أن يراعيه في الزكاة أو في الصدقة أو ما شابه ذلك. وعند ذلك يصبح الأمر فيه تهاون في أمور المسلمين وفيما أمر الله تبارك وتعالى. القاضي وظيفته أن يفصل بين المسلمين، فإذا كان هذا الفصل ما بين المسلمين ربما يأتي أحدهم بهدية فيستحي منهم، فربما يجور في الحكم لصالحه، منع الإسلام الهدية لمن؟ للقاضي. أما غير القاضي يعني ماذا يفعل؟ يعني المفتي هل يغير شيئا؟ عالم، مفتي، واعظ، كذا، هذا كل شيء ليس له علاقة، له علاقة بالعلم وليس له علاقة بالقضاء. الهدية لا علاقة، الناس فيها سواء، كما يهتدي يعني يتهادى بعضهم مع بعض كذلك يهدون المفتي والواعظ والمعلم والإمام وكذا، والتاجر والصانع إلى غير ذلك. هل من مانع أن يقوم هذا القاضي بأن يشفع ما بين الاثنين؟ يعني إذا وصل إلى درجة فيها صلح ما بين الاثنين لا بأس بهذا، وهذا يعني مدعو إليه وهذا من السنة أيضا. وربما حتى كان بعض الناس ممن يتقاضى الناس إليهم وقد آتاه الله سبحانه وتعالى مالا، أو كان يعني يمون على بعض الناس فيحاول الصلح بدل من مسألة القضاء، فدائما صلح خاسر أفضل من قضاء رابح، لأنه غالبا الناس بالقضاء يطلعوا كرهانين بعض البعض غالبا، لكن في مسألة الصلح يخرجون يحبون بعضهم بعضا. إذن ولا يجوز للقاضي أن يقبل الهدية من أهل عمل. الهدية هنالك شكل عام. أولا سنبدأ ببعض الأشياء التي يحتاجها الناس. طيب قاضي بيحتاج أحيانا يستعير سلم، بنقول هي هدية؟ لا، أخذ السلم ورجعه. بينقص السلم شيء في الاستعمال؟ احتاج سكين يقطع فيها؟ احتاج آلة من الآلات من جيرانه؟ أي لا يمنع من العارية. لكن ما مسألة الهدية؟ الهدية الآن نخاف أن تكون نوع من الرشوة، لذلك منع الأمر من أوله، فقال عليه الصلاة والسلام: لعن الله الراشي والمرتشي والرائش بينهما. لعن الله الراشي هو الذي يدفع المال من أجل أن يقلب الحق باطلا والباطل حقا، أيضا المرتشي هو الذي يقبض ذلك المال، الرائش الوساطة بيسموه اليوم المفتاح، الباب مين مفتاحه مين بابه إلى غير ذلك، هذا أيضا هذا الرائش حرام. يستثنى أحيانا بعض الناس إذا كان يعلم نفسه أنه صاحب حق ومع ذلك لا ينفذ ذلك الحق إلا بالإيماء أنه إن لم تدفع كذا عند ذلك يدفع هذا المال ظلامة، هو لا يريد الدفع لكنه لا يستطيع أن يصل إلى الحق إلا بذلك الطريق، عند ذلك يدفع. هنالك هدايا تكون أحيانا عادية. القاضي قبل أن يكون قاضي كان له صديق، هو ليس مقطوع من المجتمع، وعادة هذا الصديق إذا صار عنده مناسبة ولادة مثلا، لا نعطي المثال، صار في عنده ولادة يأتي إليه بطقم مثلا ما بسمون الناس بيبي، يعني هذا المستوى هكذا عياره، صار عنده مرض جاب له باقة ورد، يعني كان الناس قدموا فاكهة قدموا شيء يعني شيء من هذا القبيل، عندما صار قاضي وحدثت بعض هذه الأمور لم يزد عليها فإن زال قال والله لصار طقم بيبي وطعي الذهب لابنه، ليش؟ لأنه صار قاضي، هذا صار حرام، تحول من حلال إلى، والأولى أن يمتنع، يعني لما بصير قاضي يمتنع عن كل أنواع الهدايا. إذن لا يجوز للقاضي أبدا أن يقبل الهدية من أهل عمله أبدا ومن أهل ولايته، حتى ولا من غير أهل ولايته إذا أرسلت مع رسول مثلا، فإن هذا يعني مما يسيء إلى القاضي، ولو كانت هذه الهدية قد أرسلت من غير محل ولايته فربما ينظر الناس أن هذا القاضي أخي اتخذ عنده يدا، فلعله يصبح قاضي في بلدتكم أو في حيكم أو في قريتكم. ولذلك من عادة الناس دائما أن تسول لهم أنفسهم من أجل أن يحضروا هذا القاضي للمستقبل، والناس اليوم يخطئون في هذا فيقولون يا أخي اقبال الهدية، النبي ابن الهدية، لا، النبي حرم الهدية على القاضي، حرم ولا تصح بحال من الأحوال. قال: فإن كانت الهدية في غير عمله من غير أهله لم يحرم في الأصح. يعني ذهب إلى بلد من البلاد، تعرف على شخص من الأشخاص، بعاد كل البعد لا عن عمله ولا عن أهله، ويعني ذهب إلى بيت الله الحرام، اجتمع بشخص، يعني هداه شيء، الآخر هداه شيء، ممكن هذا حرام؟ لا، هذا ليس بحرام، فهو كالناس سواء. وإن أهدي إليه من أو أهدى إليه من هو في محل ولايته وله خصومة ولا عادة له. الآن بحياتنا ما بنعرف الشخص، لكن لما صارت في خصومة صار يتحين ذاك صاحب الخصومة في أدنى مناسبة عند القاضي من أجل أن يدخل بهدية معينة ولا عادة له بهذه الهدية، حرم على القاضي قبولها. بعد هذا ماذا يجتنب القاضي؟ يجتنب القاضي، يعني يكره له في 10 مواضع القضاء عند هذه الأمور، سنعلمها.